بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فبأي آلاء